الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، هو أول وهو آخر وهو ظاهر وهو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به سعد من عاش بالقلب واللسان يوحد الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وأستاذنا وشفيعنا في يوم لا ينفع فيه المال ولا البنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا ربنا في بادئ أمرنا اجمعنا في الدنيا على سنة حبيبنا، وفي الآخرة مع نبينا، وبلغنا جميعا رحمة من عندك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حي الله هذه الوجوه الطيبة، وبيض هذه الوجوه، وشرح هذه الصدور، وجمعنا جميعا مع سيد الدعاة محمد في جنة الخلد وملك لا يبلى، آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، اليوم بمشيئة الله تعالى نتجه جميعا باتجاه الجنة لنحاول جاهدين أن نصف الحور العين، وتحت عنوان ملكة جمال الجنة نحدثكم بمشيئة الله. ودائما وأبدا الحديث عن الأزواج، عن النساء، عن البنات، بيشغل الجميع، الصغير والكبير، الأمير والغفير، الكل بالمعنى العربي بيحب النساء. فإن أعظم المشتهيات الحسية عند البشر جميعا هي اللذة الجنسية، وإذا كانت النفس البشرية تتعلق بها في الدنيا تعلقا شديدا مع ما فيها من كدر ونقص، تلاقينا كلنا متعلقين بهذه الشهوة مع إنها ناقصة وفيها كدر وفيها حزن وفيها مشاكل. إذا كان به حال الإنسان في الدنيا مع هذه الشهوة، فالأولى والأكبر التعلق بها في الآخرة، وهي صافية مصفاة دائمة محلاة، تجمع بين نعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام العيش واللذة أبد الأباد. اللهم اجمعنا في الجنة يا رب العالمين. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن شهوات الدنيا حيث قال: زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والإث والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. نسأل الله أن يمتعنا بالنعيم الدائم في الجنة يا رب العالمين. حتى وصل الله سبحانه وتعالى إلى قوله: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله يخبرنا: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يلي مش لاقي العمارة، يلي مش لاقي الشقة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. مش هيجي في يوم تزال، مش هيجي في يوم من الأيام حد يطردك لو أنت مأجر، مش هيجي في يوم والبنك يحجز عليك لو أنت مقترض. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهنقعد فيها كده يا فضلين عم الشيخ؟ لا، ده فيها أزواج مطهرة. نسأل الله أن نكون من أهلها يا رب العالمين. أعد الله لعباده الصالحين في الجنة الحور العين، صحصح معايا عشان ربنا يزوجنا إياه. أعد الله لعباده الصالحين في الجنة الحور العين، واستقصت الشريعة الغراء في إظهار محاسن الحوريات وإظهار أخفى وألطف الصفات، لتعطي المسلم زهدا في الشهوات المحرمات وتطلعا إلى ما أنشأه الله تعالى في الجنات من الحوريات. إيه رأيك دلوقتي نتكلم عن نساء الجنة زي ما سمينا العنوان ملكة جمال الجنة؟ إيه رأيك؟ اللي أنت بتحلم به في الدنيا مش هقول لك هتلاقيه في الآخرة، لأن اللي أنت بتحلم به في الدنيا أحلامك مهما كان لن تصل إلى ما أعد الله في الجنة، فيها ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. ونبدأ دلوقتي أيها الأحبة الكرام، وأخص بذلك الأمر الشباب اللي عقله تايه وبيدور على النساء، اسمع وشوف صفات الحور العين. أول حاجة من ضمن صفاتهم إن ربنا بيسموهم أزواج. يعني إيه؟ يعني حلال مش حرام، والحلال يكسب. أزواج، مش صاحبتك، مش خليلتك، مش صديقتك، مش زميلتك في الجامعة، مش جارتك في الغيط وعمالين تكلموا طول الليل والنهار، مش البوي فريند بتاعتك. النهارده بقى هنشوف اوصاف الحور العين، وانا عايزك تحلم وتتخيل وتتصور. اول حاجه ازواج، مراتك يعني. قال الله تعالى: ولهم فيها ازواج مطهره. ولهم فيها ازواج مطهره، زوجتك. وقال سبحانه: وزوجناهم بحور عين. وزوجناهم بحور عين. ولا شك أن أحب النساء إلى الرجل أكيد مراته، أكيد. ولا شك أن أحب النساء إلى الرجل زوج، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بين الأزواج مودة ورحمة، سكن وألفة، استمتاع. كل واحد بيفضي إلى الآخر، الإفضاء بعضهم إلى بعض، وخاصة إذا كانت الحياة حلوة، إذا كان هناك حسن عشرة بين الطرفين، وكان الإحسان في المعاملة أساس، والأداء الجيد للحقوق والواجبات. فلتعلم أن أحب امرأة على وجه الأرض للرجل هي الزوجة. واحد يقول لي لا الأم، نقول حب الأم يختلف عن حب الزوجة إذا كان ده في الدنيا، أما في الآخرة فلها شأن آخر، حيث إن جميع أهل الجنة متوجهون بتوجيه الله جل وعلا، متخلقون بأعظم الأخلاق التي ركبها الله تعالى فيه، كما قال تعالى في كتابه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل. ما فيش غل يعني ما فيش مشاكل، يعني لا الزوج هتعمل مشاكل مع الزوج ولا هتسيب له البيت وتمشي. هتمشي منين من الجنة؟ تروح النار؟ ما توحد الله، لا إله إلا الله، تروح فين؟ آمين يا رب العالمين. طبعا الزوج ده مش ممكن هتسيب الجنة وتمشي. الأول هنا في الدنيا تقول لك أروح عند أبويا، أروح عند أمي، مش هتقدر تخرج من الجنة هناك. فإن خرجت هتخرج تروح فين؟ يبقى مفيش إلا النار. وهذا لا يجوز أبدا لامرأة أدخلها الله الجنة أو حورية من حوريات الجنة. إذا الحور العين في الجنة أول صفة من صفاتهم إنهم أزواج، ودي أحلى حاجة، لأن الواحد بيرتاح مع الزوجة خاصة بالحلال، ده الإنسان المحترم. وهنبدأ دلوقتي أيها الأحبة الكرام نوصف الحورية والزوجة في الجنة من الرأس إلى القدم، كما وصفها الله سبحانه ورسوله الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أولا رأس الزوجة، نبدأ بالرأس. الرأس بالهمزة، وتوحد الله، بتصلي على رسول الله. نبدأ الآن بوقف رأس الحورية في الجنة. لها صفات عجيبة وغريبة وجميلة. هذه الزوجة مختمرة بخمار على رأسها من أجمل ما يكون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري: ولنصيفها، يعني إيه؟ خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. تخيل إذا كان الخمار خير من الدنيا وما فيها، فما ظنك بمن ترتدي الخمار؟ إذا كان هذا الجمال في الخمار فكيف بجمال من تلبس الخمار؟ فسبحان الذي أتقن كل شيء. ومن ضمن صفات الحوريات في الجنة بياض الوجه وحسنه. الوجه أبيض وجميل، بس مش أبيض باهت، لأن بعض النساء تبص تلاقيهم بيض الوجوه لكنهم ما فيش عندهم جاذبية. أما حورية في الجنة تتخيل كده وتأمل، بياض الوجه وحسنه مع عدم استخدام الكريمات، ولا يحطوا 2 كيلو كريم على الوجه ولا غيره، فهي حوراء والجمع حور، والحوراء هي البيضاء النقية فلا نمش فيها ولا بقع. قال ابن الأثير: الحوراء هي شديدة بياض العين شديدة سوادها، ولا يقال للحوراء حوراء حتى تكون بيضاء ناصعة البياض مع شدة بياض البياض في عينها وشدة سواد السواد في عينها، وهذا ما أخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بياض عجيب، يعني بنت زي الذهب أو أحلى من الذهب، أكيد أفضل من الذهب. هذا البياض مش بياض ناشف، إنما بياض مختلط بصفرة، وده يدي للفتاة البيضاء جمال عجيب جدا، بياض مختلط بصفرة. ولذلك تلاقي الأجانب دايما يجينا في مصر عشان يتفسحوا على الشواطئ ويخدم من شمس مصر حتة الصفرة في البياض بتاعهم، لأنهم بيض قوي. فالجماعة السياح لما بيجونا بيقصدوا من ذلك إنهم يكتبوا البياض اللي في الوجه ده صفرة. إحنا بقى بإذن الله عندنا في الجنة الأجمل والأحلى، لأن البياض المختلط بالصفرة لا يكون كالبرص، إنما الأبيض قوي تحس إنه عامل زي البرص. إنما ربنا سبحانه وتعالى خلق حورية الجنة بهيئة عجيبة. طبعا إحنا بنوصل بما قال الله وقال رسول الله، بس مش ممكن تحس بحلاوتها إلا لما تروح لها وتتزوج واحدة منهن. اللهم اجمعنا في الجنة يا رب. اسمع ماذا يقول الله عن حوريات الجنة: كأنهن بيض مكنون. وقال الله: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. قيل رقتهن كرقة الجلد الذي في داخل البيضة مما يلي القشرة. واحدة يعني ايه؟ رقيقة. واحد الله تصلي على رسول الله، يعني ايه؟ تلاقي الواحدة كده عندها رقة عجيبة، مش ده بتوع اليومين دول اللي بتعبي الزيت في الأكياس واللي انت شايلاه على ظهرها واللي بتزاحم الرجل في كل اتجاه؟ فين الرقة؟ فين المرأة الحقيقية؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه ابن أبي الدنيا والبزار في مسنده، ورغم أن الحديث ضعيف إلا أنه يستند إليه في الترغيب: أخرجت الحورية وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض. إيه رأيك تسمع ابن القيم بيوصف في الحتتين اللي احنا وصفناهم دول؟ بيقول إيه: حور حسان قد كمن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، من منطق رقت حواشيه ووجه ووجه كم به للشمس من جريان. واحد الرحمن، فوجهها كالشمس وضاءة وبهاء. الصفة التي تليها من صفات الحوريات، احلم معايا، حسان. ربنا وصفهم بأنهن ايه؟ حسان، مش بيض وشكلها ماسخ، لا، بيضة بصفرة وحلوة. ممكن واحدة بيضة مش حلوة. فليس البياض وحده هو صفة وجه الحورية، ولكنها حسنة حسناء. فقد تكون المرأة بيضاء لكنها ليست جميلة. أما الحور فقال الله فيهن حسان، يعني شكلهم حلو. قال الألوسي رحمه الله تعالى عن كلمة حسان: أي حسان الخلق والخلق، حور حسان قد كمن خلائق وما حاسنا من أجمل النسوان. هذا هو جمال الوجه وحسنه. أما عند تحري قسمات ذلك الوجه، لما شفت أسيم المرأة بقى حاجة تحير العقل. حين تبحث عن قسمات وجه الحورية هتحتار، هتبص لإيه ولا لإيه ولا لإيه ولا لإيه؟ هتوحد الله وتصلي على رسول الله. حاجة عجيبة، إزاي الناس ناسية الحكاية دي؟ عمالين يدوروا على البنات بتوع الدنيا والممثلة الفلانية وملكة جمال العالم. يا عم الحاج، انت هتضيع منا الجميلات العالم أجمع. الله سبحانه وتعالى قدم لنا ما لا يمكن لعاقل أن يرفضه. فحورية الجنة تجمع جميع الجمال في أعضائها، ولكل عضو على حدى جمال. يمكن امرأة الدنيا لو واحدة حلوة قوي ممكن تلاقي فيها عيب، ممكن الأنف، ممكن الودن، ممكن العين، ممكن الجسم. لو خدت كل عضو على حدى هترفضه، إنما دي حاجة تانية بقى، حاجة تانية. ربنا يوعدنا يا رب العالمين. ولتعلم أن حسن المرأة في الجنة لا يتوقف عند حد معين، فإنه يزداد كل يوم مزيد، كما أخرج الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه عن سيدنا محمد قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فتقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يعني إيه؟ الواحد يزيد جمال على طول والمرأة تزيد جمال على طول حسان. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. إيه رأيكم نخش على العينين؟ جمال العينين. قال الله تعالى وحور عين، والعين جمع عيناء، والمرأة العيناء التي جمعت عينها صفات الملاحة والحسن. في واحدة تبعناها حلوة لكنها عامة زي ليه يخوفك، وفي واحدة تبعناها رقيقة لكنها مش حلوة. قال مقاتل ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طولها، اتساع عينها في طولها. وقد سبق في معنى الحوراء أنها شديدة بياض العين، البياض بتاع العين شديد جدا والسواد شديد جدا، وده بيدي للمرأة حسن عجيب. انظر وتأمل ووحد الله ولله غر من قال. بص بقى الوصف، تأمل كده الله يكرمك وعيش. حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان. حمر الخدود ثغورهن لآلئ، الخدود بتاعتها ايه؟ حمر. الثغر زي اللؤلؤ، حد فيكم شاف اللؤلؤ ولا هنشوف؟ سود العيون فواتر الأجفان، العين سود فواتر الأجفان. يعني ايه فواتر الأجفان؟ يعني العين من فوق كده مش معمول عليها أخضر وأزرق والعياذ بالله تبقى داخلة عاملة زي حاجة تخوف. فواتر الأجفان تمدح المرأة برقة عينها، عين جميلة ورقيقة في نفس الوقت. سود العيون فواتر الأجفان، فالعين سوداء والجفن فاتر هادئ من الرقة والأنوثة. ومن العجيب أن ترى في هذا الزمان، زمن العجائب، من أحاطت عينيها بألوان زرقاء وأصباغ خضراء كعين ضبع في الماء. أنا عايزك توحد الله. سبحان الله، الواحد كان بيبص ليه؟ لضبع خرجت من بين الحشائش والماء لتظهرها على البر والفاج. شغالة كده عمالة توزع كده. بالله عليكم لما بتشوف واحدة حاملة كده تحس كده انت تبص بالضعة، انت بتفكرش في كده، انت تبقى مركز في حاجة تانية. انا عايزك تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. انما بقى حورية الجنة حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان. فواتر الأجفان رقيقة، تبص للعين ما تنزلش نظرة. الكلام ده في الآخرة، انما في الدنيا بص شوية هتزهق، ويا ريتك تكسر الطرف من اجل حوريات الجنة. الصفة اللي بعد كده قاصرات الطرف، يعني انت بإذن الله وربنا يوعدنا يا رب. أحلى حاجة في نساء الجنة ان انت أول واحد هتشوف، يعني هتقتنع بيك مليون في المية. ده مليون في المية ده حاجة بسيطة، يعني مش لاقي إلا انت بالعرض، ومع ذلك هتبقى حلو، انت هتبقى حلو جدا وهي جميلة جدا. بس أحلى حاجة في الموضوع انها مش هتشوف غيرك، فانت بالنسبة لها فرصة. ربنا بيقول ايه؟ قاصرات الطرف. الله قد وصفها لنا في كتابه بأنهن قاصرات الطرف ينظرن بقرة أعين. يعني ايه؟ عين فاترة هادئة، مش عيون كلها نكد كلها خناق عمالة تتضرر. عيون نساء الدنيا مش ممكن تساوي شيء بجوار العيون الجميلة دي. عين فاترة هادئة، مش عين نكد تتسلق وتتحدق وتحمق عمالة تبص اليمين والشمال لحد ما الجفون دي جمدت، هتعامل زي عيون الايه؟ الانعام عافانا الله واياكم، لانها شغاله يمين وشمال. ده بيحدث للعين شيء من الغلظه، انما الواحده تكسر الصرف. ولذلك تلاقي البنت دايما البكر اللي متربيه وعندها حياء لما تيجي تبص لها تعمل ايه؟ تغض طرفها تتكسف. انما دلوقتي يمين شمال رادار، تبقى انت تتدرى منه وهي تبص تلحقك. مشكله المشاكل العين تخرج من نطاق الانوث وده تضيع. انما احنا عندنا نساء تانية سود العيون فواتر الاجسام. ومن ضمن صفات حوريات الجنه جمال انفها ورقته، حتى انف المراه في الجنه له حاجه عجيبه، انف الحوريه جميل. واما طهارته فمن المخاط والاذى لا ترشح ولا بيجيلها برد ولا زكام ولا تعصب في وشك ما توحد الله سبحان الله، ولا كل شويه وديني للدكتور يا حاجه ده حرام توديني للدكتوره. حتى انف المراه بتبقى مشكله في الدنيا، انما دول بقى مريحين لا دكاتره ولا غيره، لان الله سبحانه جل في علاه قد تكفل بصنع هذه المراه الجميله. قال عنها الله: وازواج مطهره، لا رش ولا برد ولا زكام. قال ابن عباس كما وصف ذلك ابن كثير عن كلمه مطهره، قال ايه؟ من القذر والاذى، من القذر والاذى. دايما حلوه، دايما الريحه جميله، دايما شكلها حلو، دايما دايما ما توحد الله. وقال مجاهد: ولا يتنقصن، فلا مخاط ولا اذى يقلل من شان الامر. وقد قالوا في جمال النساء: ويستحب الرقه منها في اربع مواضع: فرقها وخصرها وحاجبها وانفها. صلى على الحبيب عشان قلبك يطيب. وطبعا انا مش هشرح لك بالتفصيل فرقها وخصرها وحاجبها وانفها، لان كل واحد بيسمعني دلوقتي هيحط المواصفات دي، فهنوقف حال نساء الدنيا، هنوقف حال نساء الدنيا، لان كل واحد هيوصل ويقول لك انا عاوز اختار على هذه المواصفات. خلي بالك هتعمل كده، لا انت متجوز ولا هم متجوزين، لا احد يكمل الا في الجنه باذن مين؟ الله. الان ندخل على الخد، نقاء خدها وصفاؤه وحمرته. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح الإسناد رواه البيهقي والحاكم، قال النبي محمد: ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة. يعني الواحد يبص كده يشوف الشكل بتاعه في وجه المرأة، ده إيه دي؟ مصنوعة ازاي؟ إن الذي خلقها الملك سبحانه بديع السماوات والأرض، ولله در من قال: وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان. وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان. اللي عاوز يشوف وجهه في وجه الثاني شوف، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان، حمر الخدود، خدود حمر، ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجسام. انت متخيل المنظر؟ ما توحد بديع الأرض والسماء. وصف عجيب، وصف غريب. ايه رأيك تسرح؟ انا نفسي اللي بيسمعني دلوقتي ياخد نفسه كده بعربيته ويقف في قلب الصحراء لوحده، او ياخد نفسه على شاطئ البحر ويسمع الكلام ده، او يطلع على سطح البيت بتاعه ويبص للسماء كده والنجوم والقمر ويسمع الوصف ده، يعيش مع الحريات شويه، يشوف الخيال اللي احنا عايشين فيها في الدنيا. هنضيع الكلام ده؟ اوعى تزعل من اي لفظ انا بقوله. اللي عاوز الجنه يتحملني عشان خاطر الحريات. ممكن تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال فيما أخرجه الترمذي، قال النبي: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني متضايق منه وأنا بتكلم دلوقتي، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من أي الحور شاء. تخيل الوصف اللي انا وصفه لك ده، ولسه بنقول الانسان فينا لو كظم الغيظ وقادر على انه ينفذه، ربنا يقول له تعالى: تخير من اجمل نساء الجنه، ملكه جمال الجنه، اختار اللي انت عاوزه. ايه رايك؟ تجزم الغيظ، اوعى تضيع الجمال، اوعى تضيع الجمال، ووحد الله ذي الجلال. لا اله الا الله. الان مع الفن، نصف الان في فم الحوريه، عيش الله يكرمك، خير، عذوبة فمها ونوره عند تبسمها. الفم حل يسر عذب من غير معدوم ومن غير لباس، فم حل يسر، فم جميل ومنور. ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي: لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر، لو أن حوراء امرأة من اللي هتبقى بتوعنا في الجنة، لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر، تخيل البحر الأحمر، هات معاه البحر المتوسط، هات معاه البحر الميت، هات معاه البحر اللي لسه يعني هيموت، هات معاه جميع المحيطات، لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها. ممكن توحد الله؟ سبحان الله. هذه البحار كلها تصير بملحها عذبا فراتا، أي صار البحر عذبا بعد أن كان مالحا. ولله ضر من قال. نسمع وصفها من ابن القيم يقول إيه: حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون تواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيبيء سقف القصر بالجدران. هي معاك في قلب البيت هناك في القصر في الجنة، ساعة ما تضحك تنور، يضيء سقف القصر بالجدران. ضحكته دي سبحان الله، فم فم يسكر وضحكة تنور. آه لو تفلت وهي لن تفعل ذلك، ولكن لو قدر الله لها أن تضع من ريقها في هذه البحار والمحيطات لجعلت البحار حلوة عذبة بإذن الواحد الديان. فلو بصقت حورية في البحر لصار عذبة، ولا يتعارض هذا مع أنها مطهرة من البصاق. هي فعلا ما بتبصقش، بس احنا عاوزين نصور لك بما وصف الله ووصف النبي محمد الريق اللي جواها ده شكله ايه. واحد يقول له انا ماله مال الريق يا راجل، ده زوجتك، ألا تقترب منها؟ فتوحد الله وتصلي على رسول الله. طيب تعالوا بقى نوصف في صوتها. شفنا الفم، شفنا الضحكة، ما تقوليش بقى بضحكة جنان، نسيبنا بقى من الجنون اللي احنا فيه ده والهبل. تعالوا بقى نشوف الصوت. الصوت بعض الناس ما بيسمع صوت امرأة في التليفون ولا يسمعها هو معدي يتسمر، وتلاقي دماغه عمال يعمل كده وينفض نفسه زي ذكر البط زي الريش. سبحان الله، زي ما يكون حاجة كده، ما يكون زي الفراخ لما تنزل في الماء تلاقي عمال يعمل كده. اريال شغال بتعمل اعمل حاجه. صوت فاتن فاتن، ما توحد الله وتصلى على رسول الله. يا عم الحاج تعالى، يا عم الحاج تعالى اسمع الكلام بتاعنا، تعالى اسمع وصف الحوريه وشوف صوتها شكله ايه. ان الحوريه في الجنه تغني، ان الحوريه في الجنه تغني. واحلم بقى، احلم الفم العذب اللي انا قلت لك عليه ده والضحكه المنوره دي لما كمان تغني. يا اي صوت هذا؟ كيف يكون الصوت حين يخرج من هذه الحرية الجميلة؟ ده انت لما بتشوف امرأة حلوة بتقول اه لو تكلمت كلمة وقالت ازاي يا فلان هقول اللي ورايا اسندوني ويتقلب على ظهره. تعال شوف بقى الجمال والدلال والغناء اللي بيطلع من حريات الجنة. واحد يقول ايه الدليل على انهم بيغنوا؟ اسمع بقى النبي محمد بيقول ايه في صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغنين، يعني بيأكد النبي انهم هيغنوا بأحسن الأصوات. وعن صفة غنائهن قال حبيبنا: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. وتخيل النبي بيقول بأحسن أصوات، النبي بيقول، وأنتم تعلمون أن النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولله ضر من قال. اسمع: وكلامنا يالع في حلب نغمة زادت على الأوسان والعنان، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوسان والعنان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي محمد قال حبيبنا: ما من عبد، اسمع النبي يقول ايه، ما من عبد يدخل الجنة إلا عند رأسه وعند رجليه سمتان من الحور العين. عند الدماغ وعند الرجل، ايه ده؟ أمير الأمراء ملك الملوك اللي كنا بنحلم بيه. لا انت الكلام ده كله ده نساء الدنيا بيتمقضن ويحضن ويخرجنا ما يعف اللسان عن ذكره. انما اسمع بقى النبي محمد بيقول ايه بعد ما تصلي عليه: ما من عبد يدخل الجنة، اصبر على مراتك، عد الايام هناك في الجنة حاجة تانية. قال: ما من عبد يدخل الجنة إلا عند رأسه وعند رجليه سنتان من الحور العين تغنيان بأحسن صوت سمعه الإنس والجن، وليس بمزامير الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه. شفت الكلام؟ الحوريات بيغني، عاوز تسمع غناء الحوريات توحد الله وتصلي على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني بإسناد حسن قال رسول الله: إن أزواج الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. ومن ضمن ما يقولون، النبي بيقول الحريات تقول بقى: وكل ما دار ببالك فصوت الحرية أجمل من ذلك. الحرية تقول لك إيه؟ تخيل: نحن الخيرات الحسان، تعال غد، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام. احترام مع الزوج، ادخل يا مقصوف الرقبة، ده كيف الكلام ده في الدنيا؟ واحد الله. أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا تمتن، نحن الآمنات فلا تخفن، نحن المقيمات فلا تضعن، نحن المقيمات فلا تضعن. يعني إيه؟ نحن الآمنات فلا تخفن، يعني إحنا لا في موت ولا في تعب ولا في مرض ولا في فواتير ولا في العيال ولا في تعب، نحن المقيمات فلا تضعن، نحن الآمنات فلا تخفن، نحن الخالدات فلا تمتن. ما عادش في ملك الموت، جه الواد مات، الزوجة هتموت، الكلام ده كله انتهى. غناء طيب جميل، ومن ضمن الغناء بعد ما توحد الله: نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكن له. وروى البيهقي في كتاب البعث عن أبي هريرة موقوفا: إن في الجنة نهرا طول الجنة. تخيل بقى، إن في الجنة نهرا طول الجنة، اللي انت عاوز قصر على النيل، فيلا على النيل، تصل على النيل. إن في الجنة نهرا طول الجنة حافاه العذارى. تخيل بقى نهر النيل ده لو عليه بنات كده مستنيينك مخصوص من الناحية دي ومن الناحية دي من كل حتة. إنما بقى شوف حريات الجنة: إن في الجنة نهرا طول الجنة حافاه العذارى، قيام متقابلات تصل لبعض كده مستنيينك، يغنين بأحسن الأصوات حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلها. وتخيل نفسك بقى وانت معدي في الصوم كده، الكلام ده احنا بنقول في نهر النيل والبنات من حواليك بيغنوا لك لوحدك، ماشي كده انت ماشي كده بقى بسفينة ولا بلانش ومدلعينك وعمالين يغنوا. ايه رايك بقى وانت معدي في الجنة في النهر اللي بطول الجنة كلها، تحية من على الصفين، بنات بيبصوا لك ويغنوا لك بأحسن الأصوات ما سمعها أحد قط، يغنوا يقولوا ايه؟ تسبيح وتحميد وتقديس وثناء على الله عز وجل. بس خلي بالك بصوت يسكر، بصوت يسكر، صوت جميل. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الحور العين لتغنين في الجنة يقولن: نحن الحور الحسان، خبئنا لقوم كرام. لسه طالعين النهاردة من السلفان، يا رب اجعلهم من أزواجنا يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله، بتقولوا أمين سيدي تمام. سبحان الله. نعم. ولا يحتاج معرفة قدر الغناء وجماله إلا من خلال قول النبي محمد بأحسن أصوات ما سمعها أحد القط، لا من الأولين ولا من الآخرين إلى يوم الدين، لأن غناءهن من صنع الخبير الذي أتقن كل شيء، ف فلا كوكب غرب ولا كوكب شرق ولا أديب ولا عندليب، مع دعائنا للجميع أن يرحمهم الله يا رب العالمين. شباء الفرق بين غناء الحريات وغناء اليومين دول، اللي غنى اليومين دول ما، أما الحرية من ضمن صفاتها الخلود، ودي الصفة اللي بين إيدينا، خالدات كما جاء بالحديث نحن الخالدات فلا تموتنا. مش في يوم واحدة حلوة اتجوزتها صبت سكتة اذن يا عم الحج أصبحت جيفة مثلا، فكما قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، يعني دوام اللذة مش هتنتهي، مش شوية ونموت ونستمع للأغاني بتاع الدنيا وبعدين بعد كده نلاقي نفسنا متعة زائلة، يعني دوام اللذة مش شوية ونموت ونستمع للأغاني وبعدين نلاقي المتعة كلها راحت ونيجي آخر الليل الصدور ضيقة، ولو يعلم المتعجل بشهوة الدنيا المقطوعة كم يعقبها من حسرة لما تعجل. غناء غناء الجنة متعة ليست عارضة، مش حفلة وتعدي أو ليلة وبعدها نهدي وممكن لك تتقلب بالموت والألم، نسأل الله العفو والعافية. ولكي تعلم أخي الفاضل أن هذه المتعة التي في الدنيا ستزول، قد حدث لرجل استمتع بامرأة الزنا وبعد أن انتهى من غرضه بالزنا وفي الحرام ومخالفة الله سبحانه ذي الجلال والإكرام، في الصباح استمتعه وفعل الفاحشة، الصبح دخل الحمام وجد مكتوب على المراية بتاعت الحمام كتبت المرأة بأصبعي أحمر الشفاء بالأحمر شفاء مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز، ثمه البيت وخرجت بعد أن قضى معها ليلة قذرة، فهو الآن ينتظر الموت للوقوف أمام الواحد الديان، لذة آخرها جهنم بئس في الشهوة. إنما تعالى شوف بقى نساء الجنة من ضمن صفاتهم آمنات، شفتي تكتب لك الصبح مرحبا بك في نادي الإيد، آمنات آمنات باللغة العامية واحدة مضمونة صاغ سليم آمنات. لذلك كان الأمان من أعظم الأسباب التي تقر بها العين وتطمئن بها النفس وتزداد اللذة بها، فليس هناك في الجنة ما يعكر أو يكدر الصفوة أو يذهب اللذة. أمن من كل حاجة لأنك مع زوجتك، مفيش بلوس أداب هيهجم عليك، مفيش بلوس أداب هيثبت عليك أو إذ أو ضعف أو موت. قال ابن القيم رحمه الله غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان، يعني إيه؟ الواحد متصل مع الزوجة لا يوجد هناك رقيب يدخل عليهم ينغص حياتهم يقض مضجعهم، يعني يشيل الأمن والأمان اللي عندهم، قاعدين في قلب البيوت ما حدش يقدر يكلمهم لأن المباشر عليهم مين؟ الله سبحانه وتعالى. وصفة الأمن عند امرأة الجنة من أعظم الصفات، وبعد الأمن يبقى في أمان ومع ذلك ناعمات. ناعمات كلمة نعمة من التنعم والنعيم، يعني ما فيش بؤس ما فيش شقاء، وهم لما بيجي يغنوا كانوا بيقولوا إيه؟ نحن الناعمات فلا نبأس. وقد قال الله تعالى لأهل الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تنعمون وتسعدون. ومن أجمل صفات حوريات الجنة اللي بيفتقدها معظم النساء عندنا في الدنيا راضيات، فلا يسخطن ولا يزجرن ولا يكفرن العشير، ولكن كما قال النبي عن قولهن نحن الراضيات فلا نسخط. والرضا من أعلى درجات النعمة سواء من المنعم أو للمنعم عليه. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي لأهل الجنة يا أهل الجنة هل راضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أفلا أعطيكم أفضل من هذا؟ فيقولون وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم اجعلنا من أهل ذلك الأمر يا رب. يبقى احنا صفة وكل الصفات بتاعتهم جميلة، صفة الرضا احنا حاجة فيها القناعة الرضا، مش معقدة الدنيا وحسبنا الله ونعم الوكيل، راضي يا عالم اتوحد الله. هيسمعونا هنا إن شاء الله. طيب ومن ضمن صفات الحوريات في الجنة مقيمات، خلي بالك كما قال النبي على لسانهم: نحن المقيمات فلا تضعن، أي لا يسافرن ولا يخرجن بعيدا عن بيوتهن. يبقى الرجل عارف زي اليتيم، الواحدة كل ما يقول لها كلمة تغضب وسيباه، أو عاوزة تغضب دايما حاسس بالغربة ويطلعه عينه. عيالك عندك، اتصرف، اطبخ لنفسك، حاجة عجيب في الشكل. إنما نساء الجنة: نحن المقيمات، بيطمنوا الراجل، وهم عارفين الغلب اللي هو فيه في الدنيا. نحن المقيمات فلا تضعن، ما تخافش، لما هتيجي مش هنهددك، لما تيجي مش هنهددك، قاعدين معاك عمرنا ما نسيبك. نحن المقيمات فلا تضعن. إنما لسه الواحد يا دوبك بهاء، والله هروح لأمي، طب أمي مات، هروح لأبوي أهو مات، فتوحد الذي لا يموت. هذا عجيب سبحان الله. نساء الدنيا لهن أمور عجيبة، ياريتهم يتعلموا شوية من صفات الحريات. نحن المقيمات فلا نضعن. ومن ضمن صفات حريات الجنة: مقصورات. قال الله تعالى عنهن: حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام. وكلمة حور مقصورات يعني قد سترنا من أجل الزوج، هدية ما حدش شافها إلا أنت، لسه أنت اللي شايل السلوفان، أنت اللي فتح العلبة، لسه أنت أول إيد اتمدت عليها. حور مقصورات في الخيام، متعنا لك مش من الحبسة، لأ ده من مسألة الستر، وده دليل على إن الستر من ضمن جمال المرأة، وإلا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى جعل صفة حورية الجنة أنها مقصورة للزوج. بمعنى أصح، خلي بالك في الجنة، خلي بالك بقى من صفة الحورية أن الله سبحانه وتعالى جعلها في الجنة اللي ما فيش فيها فتنة. جعل الله المرأة تستمتع بسترها، وخلي بالك من كلمة تستمتع، ما ذلك في دنيا الروشنة والعفشنة. إن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة في الجنة أن تتجمل بالستر، فاللي عاوزة تبقى جميلة تستر نفسها، بلاش الشغل اللي احنا فيه ده، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله العفو والعافية. سيبك من الناس اللي بيقولوه وشغل الروشنة، خلينا مع الحلاوة، خلينا مع الجمال. حور مقصورات في الخيام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله تعالى في الخيام: أي أن الله جعلها لا تخرج منها لأنها تستمتع بها، لأن الله خلق الخيام أجمل من الدنيا ومن فيها ومن عليها. ودليل كده المرأة اللي لها فطرة سليمة في الدنيا ما تحبش تخرج أبدا. المرأة اللي لها فطرة سليمة ما تحبش تخرج، تقول أنا إيه اللي يتعبني، أنا طبيعتي إن أقعد في بيت وقرن في بيوتكن. ففطرة المرأة الطيبة السليمة السوية إنها تحب البيت، تقول والله أنا لما بخرج بحس بالسعادة، لكن لما أرجع لبيتي بحس بإيه، بالراحة. ده فطرة المرأة الطيبة السوية. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل المرأة في خيمتها لا تخرج منها أبدا، مش دايما تخرج. أما امرأة الجنة ليس معنى أنها قصرت في الخيمة إن هي محبوسة، لا، أنت عارف إن القصر بتاعها عندها الغرف تتحرك فيه، البستان بتاعها واسع جدا، ما تقوليش قد الدنيا كلها، لا ده بستان تفسح زي ما عاوزة. كما أن نساء الملوك ودونهم من النساء المصونات لا يمنعن أن يخرجن في سفر وغيره، كان الواحدة تخرج مع الأمير والملك، هكذا تفعل زوجة الآخرة، تتفسح في قلب البستان وفي قلب القصر، لكن لا يراها أحد إلا الزوج، عشان في يوم من الأيام ما تتكبرش عليه. إذن الخيام تفيد السترة والخلوة والصيانة. طيب يا ترى إيه صفة الخيمة؟ ولعل من امرأة الآن تقول: ما توصفنا الخيمة. أخرج البخاري عن أبي بكر ابن عبد الله ابن قيس عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلة، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. يعني إيه؟ لؤلؤة في الجنة، المؤمن يفضل ينتقل بين أهله، يعد على إحداهن، يوصل لآخر اللؤلؤة، الثانية ما تشوفش الأولى، مش ممكن يشوفوا بعض من كثرة مال المؤمن في الجنة. ومن ضمن جمال الحوريات بعد ما توحد الله، كلامها حلو، كلامها طيب، شغلة بالمدح على طول، مش شغلة بالذبح على طول، شغلة بالمدح مش بالذبح، كل كلامها حلو. ولذلك جاء في حديث النبي أنهن يقولن: نحن الخيرات الحسان. أزواج قوم إيه؟ كرام، بتشكر في الزوج، بتشكر في الزوج، انت نمت لما تعليك حيطة، ما تقوم يا مقصوف الرقبة، ده كلام النساء في الدنيا. واحد يقول ما عادش حد بيقول كده، تعالى بيقول اقبح من ذلك بس ما بيبينوش، يبقى لوحدهم كده ويقولوا ما لذ وطاق، الهي تنام عليك حيطة، تنام ما تقوم. الكلام ده بيحصل، انما نساء الجنة كلامهم حلو، تنام وتصحى على كلمة حلوة. نحن الخيرات الحسان، ازواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له، حتى بيدعوا له ربنا يكرمك، ربنا يطيب قلبك. الكلام ده كله الحرية بتقوله للزوج، ربنا يكرمك ويطيب قلبك ويشرح صدرك. ما رأيك أيها الأخ الحبيب الآن أن نصف شعر المرأة؟ الحورية لها شعر أسود، سواد شعر الحورية، سواد شعر الحورية وطيب ريحة. يتحدث ابن القيم رحمه الله عن شعر الحورية مبينا أن في الرأس اجتمع المتناقضان. الله سبحانه جعل في وجه الحورية حسنا وبهاء ووضوح مع شدة بياض الوجه، حتى لكأن الشمس تجري فيه يرى شدة سواد الشعر، وده منتهى الجمال. تلاقي الواحدة بيضاء جد بالصفرة الجميلة اللي بتجملها، مع الحسن اللي في الوجه الشعر أسود جد. وخلي بالك مش زي الشعر اللي بنشوفه، لا مش زي اللي بيقولوا عنه يا شعر ليل يا ليل يا ليل وفارد ضفايرك على القمر، لا الشعر اللي هناك مش فارد ضفايره على القمر، الشعر اللي هناك جميل، الشعر اللي هناك جميل شديد السواد وطويل جدا. مش القمر بس، هم هنا بيقولوها كده تصويرا، لكن فعلا شعر المرأة هناك حاجة عجيبة، شديد السواد وطويل لا يخالطه شيء، ما بتشفش أبدا ولا جعودة، مش كارثة، فهو أسود مثل الليل. قال ابن القيم والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت زوائد الأغصان، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت زوائد الأغصان. والزوائب أيها الأحبة هي الضفائر، وأضافها ابن القيم إلى الأغصان لطولها، يعني الشعر طويل جدا، شعر طويل جدا. ولعل من بعض النساء دلوقتي هيقول إيه يا شيخ، يا شيخ هتعصب الرجال علينا، معلش يا اختي الفاضله ده ابتلاء ليك، بس انت عاوزه توصلي بالصوره اللي احنا بنتحدث عنها ديت، اتقي الله في الزوج، اتقي الله في الزوج. وارجو من الجميع الان الزوج والزوجه لكل اللي بيسمعني انه يوحد الله. لا اله الا الله. ولذلك ايها الاحبه، قالوا في جمال النساء يستحب الطول منها في اربعه، ركز معايا، يستحب الطول في المراه في اربعه، ايه هم؟ قوامها، تقول ايه؟ تكون ايه طويله في القوام، وعنقها، العنق يكون طويل مش قوي زي الزرافه، لا قوامها وعنقها وشعرها وبنانها. ولذلك لما نيجي نخش بقى على منطقه العنق هتجد ان الوصف ده مطلوب فعلا. ايه رايك نخش ندخل على العنق؟ ما رايك الان ان نصف في عنق حوريه الجنه؟ انتوا مركزين معايا؟ اكيد مركزين، بس توحد الله رب العالمين. ان الحديث عن النساء دايما بيشغل البال، لين العنق وطوله، متخيل العنق؟ لين العنق وطوله، لين عنقها وطول عنقها، لين وطويل. فعنقها الغض الطري الذي يجري فيه ماء الشباب، ذو طول وذو حسن وبياض واعتدال، ابيض معتدل جميل ذو حسن يجري فيه ماء الشباب، مش هتعجب. قال ابن القيم رحمه الله عن هذا العنق اللي مش مكرمش، ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء زريان، والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران. هذا جميل، ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان، والجيد ذو العنق ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران. الآن أيها الشباب إيه رأيك نترك منطقة العنق وندخل على منطقة الصدر وتوحد الله؟ وعن منطقة الصدر أيها الأخ الحبيب نتحدث ولا حرج، فنحن نتحدث بما وصف الله ووصف رسول الله. من أول صفات الصدر أيها الأحبة اتساع الصدر وشفافيته، اتساع الصدر وشفافيته. قال رسول الله وإنه لا يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها. من شدة رقة صدرها وجماله، اتساع الصدر وشفافيته. وقد أشار القرآن العظيم على هذه الشفافية في قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. صدر من ياقوت ومرجان، تخيل، صدر من ياقوت ومرجان. قال الحسن وعامة المفسرين: أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان، وعند غيره حمرة المرجان. قال ابن القيم: يصف الصدر توحد الله، صل على رسول الله، والصدر متسع على بطن لها حفت به خصرى لذات ثمان. وقالوا في جمال المرأة: ويستحب السعة منها في أربعة. يحب أن يكون المرأة عندها اتساع في أربعة، إيه هي؟ ويستحب السعة في المرأة في أربعة: وجهها وصدرها وجبهتها وكاهلها. نوحد الله ونصلي على رسول الله. من ضمن صفات الحورية في الجنة، ربنا وصفهم بأنهن كواعب. قال تعالى: وكواعب أترابا، وكواعب أترابا. تعرف احنا نوصف ايه دلوقتي؟ في الثدي. والاستحياء في التعلم أمر مذموم، الدين كله حياء ولكنه في العلم لا استحياء. الآن نقف في ثدي هذه المرأة التي أعدت للإنسان المسلم الصالح في الجنة. كواعد، هذا وصف الثدي. وكواعد أي مستديرات الثدي، أي مستديرات الثدي. والمراد أن ثديهن متكعبة مستديرة كالرمان، وليست متدلية دانية من الباطن كما يحدث للمرأة إذا تزوجت بسبب حمل الثدي للبن ورضاعة الطفل. الواد ما بيبطلش. المرأة معذورة، لكن امرأة الجنة ثديها كالرمان. توحد الرحمن وتصلي على رسول الله. ولله ضر من قال، اسمع: لا الظهر يلحقها وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدوان، لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كألطف الرمان. لا الظهر يلحقها وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدوان، يعني مش متدلية إلى أسفل، لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كألطف الرمان. إيه رأيك؟ إيه رأيك ندخل على منطقة الوسط؟ وعن وسط المرأة في الجنة حدث ولا حرج. حسن وسطها وقوامها، فوسطها لين كالقضيب الصري، فوسطها لين كالقضيب الصري، وقوامها حسن مستدير كالعاج، وسط كأوسط القضبان. قال ابن القيم: والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان، حق من العاج استدار وحوله حبات مسك جل ذو الإتقان. القد هو الوسط، حق من العاج الوسط يعني، استدار وحوله حبات مسك جل ذو الإتقان. والقد والحق هو الوسط، فمنطقة الوسط أيها الأحبة كما وصفت حسن وسطها وقوامها. فبيه رأيك في بطن الحورية؟ البطن يحف بالقصرين وهما المنطقتان أسفل الجنبين، وعليه سرة غائرة للداخل من العكن الثمان. والعقنة هي الجلد المنتن بعرض البطن إلى الظهر من الجنبين من أثر الجسامة، مش على الفاضي، لا بوسامة. وإذا كثرت هذه الجلدات المنتنية حتى تبلغ أربعا على البطن بمنتهى الوسامة، بمنتهى الوسامة تجمعها السرة، فإنها تتفرع على الظهر مما يلي الجنبين إلى ثمانية فروع ثنيات، وهي العكن أو الأعكان. قال ابن القيم: والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان، وعليه أحسن سرة هي مجمع القصرين قد غارت من الأعكان. هذه هي حريات الجنة أيها الشباب. إن كبد المرأة في الجنة لم يترك حتى وصل. قال صلى الله عليه وسلم: حوراء عيناء، حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حلالها، كبدها مرآته وكبد مرآتها. إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا. كل ما الإنسان في نفسه يسيب مراته ويجيب أي حاجة يلتف بس الوجه كده حاجة بسيطة، أول ما يبص يلاقي جمالها ده 70 ضعف. ده دي إيه ده؟ ما توحد الله وتصلي على رسول الله، ده حاجة خلي الواحد يصلي، صلى على النبي. إيه رأيك نوصف الشكل العام؟ شكلها العام لين لين ونعومة، لين ونعومة في معصمها وكفيها وخواتيمها. والمعصم هو موضع الصوار الزند يعني، أي طرف الذراع الذي انحسر عنه اللحم. ولله در من قال والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان. وعن ابن عباس قال كنا جلوسا مع كعب يوما فقال لو أن يدا من الحور من السماء بياضها وخواتيمها دليت دليت، لو واحدة بس راحت من الزلام بأديها بالخواتم ودلتها كده من السماء، لو أن يدا من الحور من السماء بياضها وخواتيمها دليت لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. ثم قال إنما قلت يدها فكيف بالوجه بياضه وحسنه وجماله وتاجه ويقوته وزبرجده. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. يا رب العالمين اللهم وعدنا يا الله. إيه ده توفى عجيب والله. هذا الحديث أيها الأحبة أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد لا بأس به. ومن ضمن صفات الحورية أنهن مطهرات. قال الله تعالى في 3 سور متتاليات البقرة وآل عمران والنساء وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة. قال ابن عباس رضي الله عنه مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد كما قلنا لا يبولن، تخيل امرأة لا تبول، ولا يتغوصن ولا يمزين ولا يمنين ولا يحضن ولا يبصقن ولا يتنخم ولا يتنقم ولا يلدن. مش عاوز اشرح عشان ما نوقفش حال نساء الدنيا. فالآفات وسيء الصفات ليس لها سلطان عليها أبدا. ولله در من قال وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا. ركز معايا في المنطقة دي في واحد الله، لأن دي منطقة بقى يعني ما نقدرش نتكلم فيها الصراحة. وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان. ما تقدرش الصفات توصف. وخلي بالك بقى المعنى مقصود من كلمة فإذا انحدرت، فإذا انحدرت من البطن. وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان. لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان. لا الحيض يغشاه ولا بول. تركز معايا. وإذا انحدرت، احنا تكلمنا عن الصدر والبطن. وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان. ما نقدرش نوصف. لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان عند الولادة أو الحيض. وإذا انحدرت ومعروف المقصود وتوحد الله المعبود. لا إله إلا الله. وتصلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وهناك صفة جميلة جدا بتستحب في المرأة عموما وفي امرأة الجنة خصوصا طبعا، أنهن أبكار عذارة. قال تعالى عنهن عربا أترابا لأصحاب اليمين. قال الألوسي رحمه الله تعالى عربا أترابا أبكارا دائما في البكارة. كلما وطئنا وجدنا أبكار، يعني كلما جامع الزوج زوجته يجدها بكرا في المرة التي تليها. فلا تنتهي هذه البكارة، لا تنتهي البكارة بالجماع أبدا، بل تتجدد دوما بإذن منه. الله. ولله در من قال وإذا يجامعها تعود كما أتت ذكرا بغير دم ولا نقصان. وإذا يجامعها تعود كما أتت، زي ما كانت جارك أول ليلة، ذكرا بغير دم ولا نقصان، لا حاجة تخرج ولا تنقص قيمتها. مش ممكن، هي زي ما هي بل بيزداد جمالها. وكما تعلمون أحبتي في الله أن البكر لها مكانة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح دائما أصحابه بأن يتزوجن البكر. هلا بكرا تلاعب هواه تلاعبه وتضاحك هواه تضاحكه، صحيح البخاري. وخلي بالك من كلمة النبي محمد في الصحيحين حين قال ما لك وللعذارة، أي العذراء وهي البكر، ولعابها من اللعب، ولعابها من مصريقها ولعابها، وهو أعذب في فم البكر عن السيد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنسق أرحاما وأرضى باليسير وأقل خبا، أي خداعا ومكرا، لأنها ما اختلطت بالرجال، لسه ما تعلمتش الطرق بتاع النساء، خاب يعني، إنما هتتجوز واحدة كانت متزوجة عارفة الألعاب كلها. مش كل امرأة تزوجت بتكون بهذه الطريق، بس القاعدة إنهم يبقوا زي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن صفاتها إن أنت مش ممكن تمل منها أبدا، وهي مش ممكن تمل منها، لا بتمل ولا بتشتكي، إيه الحياة اللي إحنا عايشينها دي؟ إيه الروتين ده؟ إيه الملل ده؟ إيه الحفلة دي؟ ما بيحصلش منها كده، لا تمل زوجها ولا يشتكي قلبها. أخرج الترمذي عن أنس بن مالك عن النبي محمد بعد ما صلى عليه قال النبي يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع. قيل يا رسول الله أو يوصيك ذلك؟ قال يعطى قوة 100، قوة 100. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني الرجل فينا في الجنة بسم الله ما شاء الله سيعطى قوة 100 راجل. آمين يا رب العالمين. متوحد الله وصلي على رسول الله. ولله ضر من قال عن جماع المرأة في الجنة فهو الشهي وعضوه لا ينثني، جاء الحديث بباب لا نكران. فهو الشهي وعضوه لا ينثني، جاء الحديث بباب لا نكران. فهو الشهي وعضوه لا ينثني، جاء الحديث بباب لا نكران. لا تمل زوجها ولا يشتكي أيضا قبلها، حتى القبل لا يشتكي، لا تشتكي من جماع، ما تقولش للزوج والله أنا تعبان أنا مريض أنا مش عارف إيه كل الكلام ده، لا، بل إنها تستمتع فتمتع زوجها. فهو الشهي وعضوه لا ينثني، جاء الحديث بذا بلا نكران. الكلام ده في الحديث يا أخوانا بعد ما تصلي على رسول الله. نشوف بقى الساق والقدم، شفافية ساقها وبياض قدمها. قال تعالى كأنهن الياقوت والمرجان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال ولكل منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مخ ساقهما من وراء لحومهما وحلولهما كما يرى الشراب الأحمر من الزجاجة البيضاء، كما يرى الشراب الأحمر من الزجاجة البيضاء. قلت إيه بقى يلي تنظر بنهم وطمع كالمحروم لامرأة الدنيا، عملت بحلة وتحملة وسحراني ليل ونهار، يا راجل فوق الله يكرمك شوف الجمال واتكلم ووحد الله يا معلم. وقبل ما ننسى مش ممكن ننسى رائحة الحورية في الجنة والزينة بتاعتها. كثير من الأزواج بيشتكي من النساء بإهمال الزوجة له، لأنها بعد ما بتنتهي من ثياب الفرح وتلبس جلابية المطبخ ما بتتقلعش إلا مع الكفن أو إذا كانت بتغتسل. مش ممكن أبدا ننسى بقى رائحة الحورية. اصبر أيها الزوج، اصبروا أيها الشباب، انظر إلى رائحتها وحللها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه فيما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا. وخلي بالك الريح ده مصنع فين؟ عند الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما. قال عبد الله إن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبس عليها 70 حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهم، ذلك بأن الله تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان. ومع كل هذا الجمال خلي بالك بقى وصفوا لنا لبس المرأة في الجنة إنها بتحاول تقنع الزوج وتلبس لبس جميل، ومع كل هذا الجمال وكل هذا الرضا وكل هذا الطيب والزينة الجميلة، مع جمالها القصير مش ماشية ورفع مناخيرها لفوق، لا شو بتقولي بقى؟ فيهن خيرات حسان، كلها خير، كلها خير، مش متكبرة على الزوج، ومع ذلك هي مضيئة يشع النور من وجهها. قال النبي لأضاءت ما بين السماء والأرض. زيادة على كده قدرها عالي جدا، والله سبحانه وتعالى أنشأها إنشاء وهيأها للمسلم الطيب المؤمن الذي هو من أهل الجنة. ارتفاع قدرها يمتع زوجها. شوف ربنا وصف الحورية في الجنة قال إيه عنها؟ قال تعالى وفرش مرفوعة. وفرش مرفوعة، بعض الناس يفكرها السراير، بعض الناس يفكرها المراتب، روح إله ربنا يعلم مراتب، لا، وفرش مرفوعة. أنت عارف إيه الفرش المرفوعة؟ المرأة نفسها، المرأة نفسها. المراد بالفرش المرفوعة النساء، لأن الفرش دلت عليهن إذ هي محلهن، والعرب بتسمى المرأة فراشا وإزارا ولباسا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والرفع يشمل رفعهن بالجمال على غيرهن، يعني يقول لك إيه؟ والله ده قدرها عالي، قدرها عالي، امرأة قدرها عالي. ولذلك لما واحد يتجوز واحدة جميلة قوي وحلوة قوي وأخلاقها حلوة، يقول لك ربنا رفع هذا الرجل بهذه المرأة، رفع هذا الرجل بهذه المرأة، أن جعل تحته امرأة مثل هذا، فرفعت قدره. وفرش مرفوعة، الله سبحانه وتعالى رفعهن بالجمال على غيرهن من نساء أهل الدنيا، ورفعهن عن الدنس، ورفعهن في قلوب أزواجهن بشدة الميل إليهن. واحد زي دي ممكن راجل يسيبها ويبص لغيرها؟ أبدا، مستحيل، لأنها كل يوم بتتجدد جميلة. وخلي بالك من اللفظ بقى القرآن العظيم عربا، قال تعالى عن وصفهن عربا أترابا. كلمة عرب، عربا جمع عروب، والمرأة العروب الحسنة السبع عل، يعني دايما تلطف الزوج، دائما ترفع قدره، دائما تعلي ذكره، دائما محسسه أنه أفضل الرجال بين الرجال كلها. والعروب العروب المطيعة لزوجها المتحببة إليه. قال ابن القيم وهي العروب بشكلها وبدرها وتحبب للزوج كل أوان، في كل وقت تتقرب منه، زي ما بتلاقي كده القطة الصغيرة دايما تيجي جنب الايه الأم كده، هي الأم لازم تحس بالحنان، لازم الزوج يحس بالحنان. إنما واحدة دايما نافرة منفرة بمشكلة. وهي العروب بشكلها وبدرها وتحبب للزوج كل أوان، حلوة وجميلة، الشكل حلو والأخلاق حلوة، تعمليها يا عم الحاج، مفيش قدامك غير إنك توحد الله وتصلي على رسول الله. فقال الله تعالى عنهن أيضا عربا أترابا، وعندهم قاصرات الطرف إيه؟ أتراب. معنى كلمة أتراب أي مستويات على سن واحد، كما قال أنس وابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وقتادة وغيرهم، كأنه شبههن في التساوي بالترائب التي هي ضلوع الصدر، وهن بنات 33 ذي السن اللي هيبقى عليه أهل الجنة، يعني واحدة عندها 33 سنة ما بتكبرش أبدا عن كده. وخلي بالك السن ده مش كبير، لأن الجمال ده هيبقى في الجنة ثابت ويزداد بإذن الكبير سبحانه الذي لديه المزيد. ابن القيم بيقول ايه في الحته دي؟ اتراب سن واحد متماثل سن الشباب لاجمل النسوان. على فكره الواحده بتزداد جمالها قوي لما توصل ل 33 وتكون بقى مقدرمه، تكون امراه كده عندها خبره وجميله وفهمت كيف تستقبل زوجها وتعامله وتناطقه. اتراب سن واحد متماثل سن الشباب لاجمل النسوان، سن الشباب لاجمل النسوان. الرجال الآن اللي نسائهم عدوا 33، زمانهم بيقولوا يا رب كنا بس حد قال لنا كنا وقفنا عند 33 دي شفنا السن ده، وبعض الرجال اللي نسائهم لسه هيعدوا 33، الكل الآن يتربص بهذا السن، أتراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل النسوان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن يدخل أهل الجنة الجنة جوردان مردى مكحلين بني 33. الصفة التي تليها وهي من أجمل الصفات، قال الله تعالى: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، ودي صفة بقى مريحة للرجال جميلة، لأنك أنت بتستلم حورية بمفتاحها على زيرو، فتوحد الله وتصلي على رسول الله. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، هذا إعلام بكمال اللذة، فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم يطأها سواه لها فضل عن لذته بغيره. الرجل لو استشعر أن هناك امرأة وطأها غيره مش ممكن يستمتع باللذة كمن يطأها هو بنفسه. هذه أيها الأحبة من ضمن لذات حوريات الجنة. اسمع وحد الرحمن، يعني إيه كلمة يطمسها؟ يقال للمرأة طمست إذا أدميت بالافتضاض، وأدميت أي خرج الدم منها حال افتضاض بكارتها. ولله در من قال: أطراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل النسوان. وعن أخلاقهن قال عبد الله في حديث رواه الطبراني في تفسيره وابن المبارك: لا مرحات ولا ذفرات ولا سحرات ولا طماحات. ومعنى لا مرحات هو نفي للمرح الزائد، شحنة تفهم ليل ونهار تضحك وتهرج من غير ما يكون في حياتها قيمة، لابد أن يكون هناك قيمة تضعها في الحياة، فنفى المرح الزائد الذي يذهب بوقار المرأة وحسن سمتها. تلاقي واحدة جميلة قوي ماشية جميلة كده لها قيمة في أفكارها، وهو أحيانا الأفكار بتبقى جمال، يعني حاجة تخليك دايما مشتاق، بالمعنى الفلاحي جعان دايما لرؤيته. ولا دفرات، والدفر هو النتن، يعني دايما كده إيه سبحان الله. ولا سخرات أي غير مستهزئات، لأن اللي بتستهزئ دايما في غيرها مشكلة يقل جمالها على طول. ولا طماحات أي لا يمتد بصرها ولا يعلو، ولكن قاصرات الطرف ما تبصش لحاجة غيرها أبدا، دايما من رياح الراجل. ومن ضمن صفات الحوريات أن الله أنشأهن إنشاء. وتأمل في كلمة إنشاء في قوله سبحانه: إنا أنشأناهن إنشاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ هذه الحوريات، أعدها الله تعالى إعدادا كاملا خلقا وخلقا وتربية. فكل ما أنت رائم وسامع أيها المسلم من صنوف اللذات في الدنيا وبديع الصفات لا يساوي شيئا بجوار الحوريات. حرك مسلم، حرك نفسك، فحوريات الجنة أمامك. ما رأيك في هذه الصفات؟ إنها صفات تذهب العقول وتحرك الساكن. اتحرك يا مسلم، اتحرك، اتحرك تجاه الجنة، اتحرك تجاه الحوريات. زوجتك تناديك، حلالك متعة لا تنتهي، بقوة 100 رجل جمال يزداد ولا ينقص. انتبه يا من تضيع، أيها المضيع، أيها المضيع شهوته ومتعته في الحرام، اجمع كل ما استمتعت به في الدنيا من صنوف الشهوات واللذات وقارنه بغمسة واحدة في النار لتعرف حقا هل استمتعت وكم استمتعت. فلن تجد شيئا. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم، اللي ركب عربيات مسافر جميع البلاد وتقلب في أحضان النساء، يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ شفت حاجة في حياتك حلوة؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا، اللي عاشوا حياتهم في الضنك، اللي ما لقوش حاجة أبدا، ما عرف يتجوز ولا يقعد في شقة ولا يحط رجل على رجل ويسمع الدش. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ شفت عذاب في حياتك؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة التي أسأل الله أن يبارك فيها، تحدثنا عن ملكة جمال الجنة، وبمشيئة الله في محاضرتنا التالية سنتحدث عن ملكة جمال الدنيا. فرأيك يقول لك بعض العناصر لنشوق المستمع والسامع لأن يحث نفسه على السعي دائما مع ذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله. عنوان المحاضرة القادمة بإذن الله: ملكة جمال الدنيا. هتبقى العناصر اللي فيها: نظرة إلى وجه الكريم، المادة التي خلقت منها الحور العين، أكثر النساء حظا من الحور العين، هل يجوز وصف المرأة، نساء الدنيا إيه هيئتهم وشكلهم بجوار الحور العين، المرأة اللي اتجوزت كثير في الدنيا هتتجوز مين في الآخرة؟ وإيه موقف المرأة التي ماتت بكرا ولم تتزوج؟ من أدنى أهل الجنة من الحور العين؟ ثم بعد ذلك قصيدة ابن القيم عن الحور، أنا عايز أتوحد العزيز الغفور، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في الدنيا على سنة نبينا واحشرنا في الآخرة مع حبيبنا، اللهم إنا نسألك أن تجمعنا